عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث في كتاب الوصايا، يروي فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل؟ هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة ابن دليم سيد الخزرج، لأنه كان في المدينة من الأنصار سيدان، سعد بن عبادة وهو زعيم الخزرج، وسعد بن معاذ وهو زعيم الأوس، وهما اللذان قيل فيهما فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. ألا يا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيبا داعي الهدى، وتمنى يا على الله في الفردوس مني تعارفي. فسعد بن عبادة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي، من هي أمه؟ هي عمرة بنت مسعود الخزرجية النجارية، عمرة بنت مسعود الخزرجية النجارية. يا رسول الله إن أمي أفلتت نفسها، أو افتلتت نفسها. أفلتت وافتلتت بمعنى أن روحها أخذت فلتة، أي بغتة، حصل لها موت الفجأة، ما كان عندها مرض سابق، ما كان هناك علامات على أنها ستموت، وإنما ماتت فجأة. وجاء في بعض الروايات بأن سعدا رضي الله عنه ما كان حاضرا، وإنما كان في سرية من السرايا، يعني خرج في جهاد في سبيل الله. إن أمي افتلتت نفسها قبل أن تتكلم أو قبل أن توصي. وفي هذا أن الوصية كانت معروفة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يستغربون أن يموت إنسان قبل أن يوصي. ولذلك سعد رضي الله عنه يسأل عن هذه النازلة بأن أمه قبضت روحها قبل أن توصي. وبعد ذلك يقول وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني سعد رضي الله عنه يقول لو أنه أتيح لأمي أن توصي فإنها كانت ستتصدق. من أين عرف ذلك؟ عرف من حال أمه بأنها محبة له الصدقة، لأنها دائما تتصدق. والإنسان الذي يتصدق حال حياته وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، فهو أحرص على الصدقة فيما لو دنت منيته واقترب أوان رحيله. قال: وأراها لو تكلمت تصدقت. أرأيت إن تصدقت عنها، ليس كذلك؟ أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ نقول أيها الإخوة الكرام بأن بعض أهل العلم يقول بأن همزة الاستفهام ها هنا في مكانها، ولكن هناك محذوفا مقدرا يدل عليها السياق والتقدير: أأتصدق عنها؟ فلها أجر إن تصدقت عنها. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ هذه التي ماتت وقد طويت صحيفتها وانقطع عملها، لو أني تصدقت عنها أجر هذه الصدقة هل يلحقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قد بينه في حديث آخر بأنه من بر الولد بالوالد أن يدعو له وأن يتصدق عنه. لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ يعني أبي وأمي قد ماتا وقد كنت بهما بارا في حياتهما، هل هناك شيء من البر يلزمني بعد موتهما؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أمورا خمسة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، والاستغفار لهما، استغفار لهما: رب اغفر لي ولوالدي. ثم إكرام صديقهما. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان في طريق سفر وهو راكب بعيرا وله حمار يتروح عليه، يعني لو مل من ركوب البعير فإنه يغير فيركب الحمار، فلقيه أعرابي، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه أعطاه ذلك الحمار وأعطاه عمامته ورداءه. فقيل له: إن الرجل كان يرضى بما دون ذلك، يعني لو أعطيته شيئا يسيرا يكفي. فقال: إنه كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد موته. فها هنا سعد بن عبادة رضي الله عنه حريص على بر أمه بعد موتها، ولذلك يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عن هذه الأم. وفي بعض الروايات بأنه قال: يا رسول الله، فأي الصدقة أفضل؟ فأي الصدقة أفضل؟ قال له: سقي الماء. سقي الماء بمعنى أنك تجعل لأمك هذه سقيا يشرب منها الناس، كأن تحفر بئرا أو تجري عينا ونحو ذلك. فالمقصود أن الإنسان ينظر في الصدقة التي هي أنفع للناس فيجعل ثوابها للوالد أو الوالدة أو لهما معا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عن الحكم الشرعي قبل التلبس بالعمل. حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن الحكم الشرعي قبل التلبس بالعمل. ثاني هذه الفوائد حرص الصحابي رضي الله عنه على بر أمه في الحياة وبعد الممات. حرص الصحابي رضي الله عنه على بر أمه في الحياة وبعد الممات. ثالثا أن موت الفجأة ليس بمكروه، أن موت الفجأة ليس بمكروه. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما أنكر على سعد رضي الله عنه أنه ذكر بأن أمه قد ماتت فجأة، إن أمي قد افتلتت نفسها. طيب هناك حديث بأن موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف، أخذة أسف يعني أخذة غضبان. نقول نعم. وهناك حديث آخر موت الفجأة راحة للمؤمن، موت الفجأة راحة للمؤمن. إذن أيها الإخوة الكرام، موت الفجأة لا نحكم بأنه من سوء الخاتمة ولا أنه من حسن الخاتمة، وإنما يرجع ذلك إلى اختيار الله عز وجل للعبد، إلى اختيار الله عز وجل للعبد. فبعض الناس قد يموت فجأة وقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وبعض الناس قد يموت فجأة الله جل جلاله يريد أن يريحه من تعب الدنيا ونصبها فينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فها هنا نستفيد من هذا الحديث بأن موت الفجأة ليس بمكروه، وإنما كما ذكرت لكم ينزل على أحوال. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الوصية كانت معروفة معهودة عند الصحابة رضوان الله عليهم، أن الوصية كانت معروفة معهودة عند الصحابة رضي الله عنهم. ثم من فوائد هذا الحديث أن العاقل الحازم هو الذي يبادر إلى الوصية بما يريد أن يوصي به قبل أن يبغته الموت. العاقل الحازم هو الذي يريد، هو الذي يبادر إلى الوصية بما يريد أن يوصي به قبل أن يبغته الموت. يعني الإنسان ما يقول سأكتب وصيتي غدا، أو سأكتب وصيتي إذا بلغت الأربعين، أو سأكتبها إذا بلغت الستين، لا، وإنما يبادر الآن الآن لأن الموت قد يأتيه بغتة. ثم من فوائد هذا الحديث أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت، أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت. وقد قال محمد بن سيرين رحمه الله كما روى ذلك مسلم في مقدمة صحيحه: ليس في الصدقة خلاف، ليس في الصدقة خلاف. ما اختلف المسلمون في أن الإنسان لو تصدق عن ميت فإن الثواب يصله. وأيضا الدعاء لا خلاف فيه، لا خلاف في الدعاء، لو أن إنسانا دعا لميت فإن الميت ينتفع بهذا الدعاء، لأن الله علمنا في القرآن بأن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وذكر ربنا جل جلاله من حال الأنبياء بأنهم كانوا يدعون خاصة للوالدين، فنوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وإبراهيم عليه السلام أيضا دعا لوالديه رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم كف عن الدعاء لأبيه كما قال ربنا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لكن بقي يدعو لأمه معنى ذلك أن أمه كانت مؤمنة فالدعاء للميت يصل ثوابه واختلف العلماء فيما سوى ذلك هل يصل الثواب أو لا يصل الذي عليه أكثر العلماء منهم أبو حنيفة وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي ومالك أن سائر القرب يقاس على الدعاء والصدقة فلو أن الإنسان صام عن ميت فإن الثواب يصل ذلك الميت لو أنه حج لو أنه اعتمر لو أنه قرأ قرآنا لو أنه استغفر إلى غير ذلك من القربات قالوا لأنه لا فرق بين قربة وقربة وفي الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما مر معنا في كتاب الصيام بعض العلماء خص ذلك بصيام النذر لكن ليس ثمة ما يدل على التخصيص فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام يحمل ذلك على صيام الفرض لأن صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض قليل لأن الإنسان قد يعيش ثم يموت ولم ينذر ما نذر ولا مرة أن يصوم وإلا الأصل في إذا أطلق الصيام بأن المقصود به الصيام الذي فرضه الله عز وجل وكذلك بالنسبة للحج النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له تلك المرأة الجهنية يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تحج عن أبيها والصحابي الآخر لما ذكر له أن أباه قد مات هل يحج عنه قال له حج عن أبيك واعتمر ومعلوم بأن الصيام عبادة بدنية وكذلك الحج الأصل فيه أنه عبادة بدنية نعم المال شيء مساعد وإلا قد يحج الإنسان ببدنه فقط ما يحتاج إلى مال يعني مثلا لو فرضنا بأن إنسانا من أهل مكة أو من تخومها الأماكن القريبة منها أو من بلد بعيدة يريد أن يحج ماشيا مثلا يريد أن يحج ماشيا معنى ذلك أنه لن ينفق إلا على يعني على الزاد على طعامه وشرابه والزاد سينفق عليه حج أو لم يحج فالأصل في الحج بأنه عبادة بدنية ولذلك الإمام أبو العباس بن تيمية والإمام أبو عبد الله بن القيم رحمهم الله قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب عن كل مسألة يعني سئل هل أحج قال حج عن أبيك هل أعتمر اعتمر عن أبيك ها هنا سعد بن عبادة يسأل عن الصدقة فقال له تصدق في الحديث الآخر سئل عن الصيام فقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولم يقصد عليه الصلاة والسلام تخصيص قربة دون قربة ولذلك أقول الذي عليه الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وكثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي أن القرب جميعا يصل ثوابها إلى الميت طيب العلماء الذين قالوا بأن الثواب لا يصل إلى الميت استدلوا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة فبعضهم قالوا بأن اللام بمعنى على اللام بمعنى على وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى يعني ليس عليه وزر إلا من سعيه وبعض العلماء قالوا ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل ولكن له ما سعى وما سعي له من طريق الفضل. الله جل جلاله يتفضل علينا بأنه سبحانه وتعالى يلحق بنا بعد موتنا ثواب ما أهدي إلينا. وبعض العلماء قالوا ليس للإنسان اللام لام التمليك، الإنسان لا يملك سعي غيره، لكنه ينتفع بسعي غيره لو أهدي إليه، كما أنني الآن لا أملك الثياب التي تلبسها أو البيت الذي تسكنه أو الدابة التي تركبها، لكن لو أهديت إلي فإنني أقبل أو فإنني أنتفع بهذا الذي يهدى إلي. ويمكن أن يستعاض عن تلك الأجوبة كلها أيها الإخوان بأن يقال الآية عامة وقد خصصت بهذه النصوص، فإن القرآن والسنة لا يتعارضان، كلاهما وحي، كلاهما من عند الله عز وجل. فربنا جل جلاله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والرسول صلى الله عليه وسلم خصص ذلك بذكر هذه القربات من الصيام والصدقة والحج والعمرة وما إلى ذلك. وأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان جواز الاكتفاء في الجواب بقول نعم دون إعادة الكلام، جواز الاكتفاء في الجواب بقول نعم دون إعادة الكلام. ليه؟ لأن سعد رضي الله عنه قال أفأتصدق عنها، أو قال أفلها أجر إن تصدقت عنها، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما قال له نعم لك أجر، لا، وإنما اكتفى بقول نعم. ولذلك قال علماؤنا بأنه في باب الإقرار وفي باب العقود كلمة نعم تجزئ في إفادة المقصود. فمثلا لو أن امرأة جاءت تدعي بأن زوجها قد طلقها مثلا، فسأل القاضي أو المفتي، سأل الزوج أطلقتها؟ قال نعم. خلص، ليس بالضرورة أن يقول نعم طلقتها، لو قال نعم فهذه كافية. ومثله أيضا لو أن رجلا قال لآخر زوجتك ابنتي، فقيل للرجل أتقبل؟ قال نعم. خلاص يكفي، ليس بالضرورة أن يقول قبلت أو أن يقول رضيت، بل كلمة نعم تكون مجزئة. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز حذف جواب الشرط إن دل عليه السياق، جواز حذف جواب الشرط إن دل عليه السياق. يعني ها هنا سعد قال أفلها أجر إن تصدقت عنها، بعض العلماء يقولون أداة الشرط إن وفعل الشرط تصدقت وجواب الشرط مقدر، والمعنى فلها أجر، أفلها أجر إن تصدقت عنها فلها أجر. نقول ما يحتاج إلى هذا، وإنما جواب الشرط هاهنا محذوف لأن السياق قد دل عليه. هذه أيها الإخوان بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. وأنبه أخيرا إلى أن الميت ينتفع بما يهدى إليه من العمل، سواء كان هذا العمل من قريب أو من أجنبي، سواء كان العمل المهدى من قريب أو من أجنبي. ها هنا من الذي أهدى العمل؟ الولد. طبعا هذا أفضل العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فالولد ألصق بالأب من الأم من ناحية الخلق، لأن الله عز وجل قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، والماء قبل أن يكون من أمه كان من أبيه. فلو أن الولد أهدى للوالد فهذا من كسبه، لكن لو كان الإهداء من أجنبي فأيضا الثواب يصل بإذن الله. ويدل على ذلك الحديث الصحيح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له من شبرمة؟ قال أخ لي، أو قال صديق لي. فقال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلو أن الإنسان أهدى الثواب لصاحب له، لجار له، لقريب له، فإن هذا الثواب يصل إلى الميت فضلا من الله ورحمة. وعلماؤنا رحمهم الله لما ذكروا كفارات الذنوب، كفارات الذنوب من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وسكرات الموت وما إلى ذلك، قالوا أيضا من مكفرات الذنوب ما يهدى إلى الميت من الأعمال، ما يهدى إلى الميت من العمل بعد موته، يعني هو في قبره ثم بعد ذلك أخوه دعا له، فإن الله عز وجل ينور عليه بهذا الدعاء، أخوه تصدق عنه فإن الله عز وجل يثقل ميزانه بتلك الصدقة، قرأ عنه قرآنا فإن الثواب يصل بإذن الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، فحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أبو أمامة الباهلي وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب والبراء بن عازب والعبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وفي الرواية إلا أن يشاء الورثة. قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى، العطاء من الله عز وجل قد يكون عطاء شرعيا وقد يكون عطاء كونيا. أما العطاء الشرعي فمثاله الميراث، الميراث هذا عطاء شرعي يعني بشرع الله عز وجل، ومنه كذلك الزكاة، الله جل جلاله أعطى الزكاة لأصناف كم؟ ثمانية مذكورين في سورة التوبة. كذلك الغنائم، الله جل جلاله قد أعطى أربعة أخماسها للمجاهدين، فهذا نسميه عطاء شرعيا أي بحكم الشرع. ثم هناك العطاء الكوني، العطاء الكوني الله جل جلاله قضى كونا وقدرا بأن يعطي هذا ويمنع ذاك، بأن يغني هذا ويفقر ذاك، كما قال جل من قائل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله جل جلاله يوسع على بعض عباده ويضيق على حكمة منه سبحانه وتعالى. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني ذلك في الميراث، أعطى ناسا النصف وأعطى ناسا الربع وأعطى ناسا الثمن وأعطى ناسا الثلثين وآخرين ثلثا وآخرين سدسا. قال فلا وصية لوارث. ما هي الوصية؟ مضى معنا بأن الوصية تبرع معلق على ما بعد الموت، قد يكون تبرعا بأعيان وقد يكون تبرعا بمنافع، تبرع معلق على ما بعد الموت. فلا وصية لوارث، هنا كلمة وارث نكر في سياق النفي تفيد العموم، يعني سواء كان هذا الوارث يرث فرضا أو يرث تعصيبا أو يرث بهما معا. الوارث الذي يرث بالفرض فقط ما مثاله؟ الزوج مثلا أو الزوجة، هؤلاء ما عندهم ميراث إلا بالفرض. وبعض الورثة يرث بالتعصيب فقط ما عنده فرض، ما مثاله؟ نسيتم ما مضى في الموارث، من مثاله؟ الأخ، أخوك الشقيق أو أخوك من أبيك، مثاله أيضا عمك، فهذا لا يرث إلا بالتعصيب. وبعض الورثة قد يجمع بينهما، ما مثاله؟ الأب، الأب لو كان الميت قد ترك ورثة إناثة، يعني فروعا من الإناث، ترك بنات، فإن البنات سيأخذن نصيبهن الثلثين مثلا، أو لو ترك بنتا واحدة فإنها ستأخذ النصف. الأب سيأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، وما بقي سيأخذه تعصيبا. فلو أن ميتا مات وقد ترك مثلا بنتين وترك أبا، فإن البنتين سترثان الثلثين، والأب سيأخذ السدس ثم سيأخذ سدسا آخر تعصيبا، أليس كذلك؟ ولو أن ميتا مات وترك بنتا وأما وأبا، فإن البنت ستأخذ نصفها والأبوين لكل واحد منهما السدس، وسيبقى للأب سدس آخر، أليس كذلك؟ نعم. يعني ستكون المسألة من ستة، البنت ستأخذ ثلاثة والأم ستأخذ سهما واحدا للسدس والأب سهما واحدا السدس، فهذه خمسة، بقي سهم سيصير لمن؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث مطلقا، سواء كان وارثا بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام فلا وصية، أي لا قليل ولا كثير، فلا وصية أي لا بقليل ولا بكثير لوارث أيا كان هذا الوارث. ثم قال إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة ممن تعتبر مشيئتهم، ممن تعتبر مشيئتهم. ومن الذي تعتبر مشيئته؟ من يصح تبرعه، من يصح تبرعه. من الذي يصح تبرعه؟ البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد. فمثلا لو أن إنسانا مات وقد ترك وصية، مثلا هذا الرجل ترك ثلاثة من الأبناء، فأوصى لأحدهم، أوصى لهذا الوارث، بعد ذلك بقي اثنان، أحدهما بالغ عاقل رشيد والآخر صغير لم يبلغ الحلم، فوافق. فالمعتبر في هذه الموافقة من؟ البالغ. أما الصغير هذا لا، نعطيه نصيبه كاملا. واضح أيها الناس؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يشاء الورثة. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم الوصية للوارث، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، تحريم الوصية للوارث. ثم من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل هو المعطي، العطاء الشرعي والعطاء الكوني. ومن فوائد هذا الحديث أن الميراث حق للورثة، والحق هو الثابت الراسخ. ولذلك علماؤنا يعرفون الميراث بأنه تمليك قهري، تمليك قهري ليس اختياريا، لا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا سماه حقا، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن منع الوصية للوارث يشمل القليل والكثير والدقيق والجليل، لا وصية لوارث. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا المنع إنما كان لحفظ حقوق الورثة، أن هذا المنع إنما كان لحفظ حقوق الورثة، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يشاء الورثة، فأرجع الأمر إليهم. طيب، هذه المسألة أيها الإخوان فيها خلاف بين أهل العلم. فأهل الظاهر قالوا الوصية ممنوعة ولو رضي الورثة، الوصية ممنوعة ولو رضي الورثة، وكأنهم غفلوا عن هذه الرواية التي فيها إلا أن يشاء الورثة. وهذا بناء يعني على المذهب من قالوا بأن الوصية منسوخة بإطلاق بآيات المواريث، وقد مضى معنا بأن هذا القول ليس بصواب، وإنما الصواب أن قول ربنا جل جلاله كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، بأنها تحمل على والدين وأقربين ليسوا وارثين، كما لو كان الوالدان كافرين، لو فرض بأن إنسانا مسلما وأبواه ليس على دين الإسلام فهما لا يرثان، لكن لا مانع من أن يوصي لهما. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لو كان بعض الولد غير وارث، يعني مثلا لو أن إنسانا له أربعة من الأولاد، مات أحدهم في حياته ولكن له أولاد، يعني ولدي مات وله أولاد، فأنا أوصي له أولاده لأنهم ليسوا شنو يا أخواننا، ليسوا ورثة مع كونهم أولادا لي، صحيح، لأن ابن الابن ابن، ابن الابن ابن، كما أن أبا الأب أب. فلو أن الإنسان أوصى لبعض فروعه أو بعض أصوله من غير الورثة ما يكون في ذلك مخالفة للشريعة. فأقول أيها الإخوة الكرام بعض العلماء منع من الوصية للوارث مطلقا، وأكثر العلماء أجاز برضا بقية الورثة. طيب، متى يعتبر هذا الرضا؟ إذا كان هذا الرضا بعد الموت فلا إشكال، يعني أنا أوصيت لفلان من أولادي مثلا لكونه صغيرا والبقية ما شاء الله خلاص كبروا وصار كل منهما يكتسب لنفسه، أو أوصيت لأحد أولادي لكونه ذا عاهة مثلا تمنعه من التكسب. طيب بعدما مت فتحت الوصية فالأولاد قرأوها قالوا رحم الله أبانا وقد أجزنا ما أوصى به. هنا لا إشكال، لما؟ لأنهم قد تصرفوا في حق هو لهم، تنازلوا عن بعضه لأخيهم، هنا لا إشكال. طيب حالة أخرى، إنسان في مرض الموت المخوف، في مرض الموت المخوف، يعني خلاص مريض مرضا شديدا وقد غلب على الظن أنه هالك، فجمع أولاده وقال لهم إن أخاكم فلانا لا يزال صغيرا ولا يزال المشوار أمامه طويلا وإني قد خصصته دونكم به كذا. فقال أولاده جزاك الله خيرا يا أبانا، ولو لم تفعل لأعطيناه نحن من عندنا مثلا. هنا أيضا كثير من العلماء قالوا بأن هذه الموافقة ماضية ومعتبرة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فهذا الإنسان اقترب من الموت فكأنه مات، واضح أيها الناس؟ طيب يبقى الإشكال في إنسان جمع أولاده وهو صحيح شحيح، ما زال يتردد على مكتبه وما زال يدير أعماله لكنه نيف على الستين. معانا زكي ولا نايم؟ أنا أسمع الكلام ده كويس. لكنه نيف على الستين، ولا نقول السبعين أيضا ده قرب مش كده، لكنه صحيح شحيح، جمع أولاده وقال لهم أنا خصصت فلانا، فها هنا لو وافقوا هل هذه الموافقة معتبرة أم أنها لاغية؟ لأنها موافقة على ما ليس حقا لهم، وهذا الذي وافق قد يموت قبل أبيه، صحيح؟ فكم من إنسان عاد أباه أو تردد على أبيه ثم مات قبل أبيه، فها هنا هل هذه الموافقة تكون معتبرة أو غير معتبرة؟ الأقرب بأنها لا تعتبر. إذن الموافقة المعتبرة هي ما تكون بعد موت المورث أو في حال المرض المخوف. لكن أيها الإخوان، الإنسان إذا أراد أن يسلم عند الله عز وجل فإنه لا يوصي لوارث، وإنما يكتفي بما بقسمة الله عز وجل في كتابه، وقد قال جل من قائل في خاتمة آية المواريث الأولى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني الإنسان ما يتبع يعني عاطفته في هذا الأمر، فإنك لا تدري هل ينفعك أبوك أم ينفعك ولدك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.